يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: وفي النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجهل أبي جهل وتمرد النمرود وغير ذلك، إلى أن قال رحمه الله: لولا أن يجاهدها بالرياضة والمجاهدة. وإلا يا عباد الله، فالنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إياك أن تبغي بسمعك، فمن سمع الأغاني فوالله لقد بغى واعتدى. إياك أن تبغي بنظرك، فمن نظر إلى المحرم فقد والله يا عباد الله وقع في البغي. إياك أن تبغي وتعتدي بيدك، فمن بطش في الحرام فقد بغى. إياك أن تبغي بقدمك وتمشي إلى الحرام فقد تكون باغيا معتديا. إياك أن تفكر أو تتمنى المحرم فأنت باغ بنيتك. إياك أن تبغي في قولك وفعلك وحركتك وسكنتك، راقب الله سبحانه وتعالى في كل ذلك. هذا ولو أن العالم كله فتش عن هذا الأمر وحاسب نفسه من غير تزكيات ولا استحسانات ولا رفع للنفس أبدا. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. كل هذا لو فعله العالم وحاسبوا أنفسهم والله لصلحت البلاد وصلح العباد واستقامت الدنيا. وما هذا الذي نجده اليوم من الشدة والزعازع والقلاقل والفتن والإحن في أوساط أمة لا إله إلا الله، إلا بأسباب كثيرة، منها البغي في دين الله، البغي في التوحيد، البغي في السنة، البغي في الأحكام يا عباد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الآباء، أيها الإخوة في الله، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا زيارة آبائنا ومشائخنا وإخواننا وزملائنا، زيارة يقوى بها الإيمان وبإذن الله يرضى بها عنا الرحمن سبحانه وتعالى. كيف لا وإذا كان زيارة عوام الناس فيها الأجر والدرجات الرفيعة، فكيف بزيارة عالم تجلس معه فيشنف الأسماع ويفتح القلوب ويكسبها الحكمة والوقار بكتاب الله وما يفيده منه؟ وفي الحقيقة هنيئا لأهل الحامي، فإن الله عز وجل إذا أحب قوم ساق لهم الخير، وكما قال الله: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهنيئا لأهل الحامي على الأخص، والمكلا واليمن وأهل الإسلام أجمعين، أكتعين، أبصعين بما حباهم الله من هذا المركز، فإن هذا نعمة على الإسلام والمسلمين. فاحمد الله عز وجل يا أيها المسلم ويا صاحب البلد أن جاء هذا المركز في أرضك. احمد الله جل وعلا، احمد الله، معنى أن الله سبحانه وتعالى أراد خير بالبلد وبهذه المنطقة، أين كان هذا العلم قبل سنوات؟ أين كان هذا الخير؟ هل الناس هؤلاء كانوا يفيدون على هذا المكان ويصبرون على الحر والقر، يصبرون على الأتعاب ووعثاء السفر وغير ذلك؟ هل كان هذا قبل هذا؟ لا، إنما هذا جاء بهذا الخير، والخير لا يأتي إلا بالخير. فهنيئا لكم وجزاكم خيرا، جزاكم الله خيرا يا أهل البلد، جزاكم الله خيرا وبارك في شبابكم وشيبانكم ونسائكم، وحفظكم الله وسلمكم وغنمكم، ولعل الله أن يدفع عنكم السوء والفتن بحماية هذا الخير ومحبته ومؤازرته. ناهيك عن أن تكون طالب علم تحضر بدفتر وقلم، فأنت عند الله عظيم. إذا صلحت النية وصلحت السريرة فإن هذا شيء عظيم. هنيئا والله، هنيئا، إن دعوة أهل السنة والجماعة بركة ورحمة، بركة ورحمة. وما عساي أن أقول أو أتكلم ونحن إذ نأتي للزيارة ولقصد الاستفادة، ومن يأتي معنا يحب أن يسمع، والذي يتكلم بين طلبة العلم ومشائخ العلم كالذي يعطي زمزم لأهل مكة، عندهم زمزم لكن هو يعطيهم أيضا، وعندهم زمزم، البئر هي عندهم، هم يشربون منها ويعطون الناس، وهو يأتي يعطيهم زمزم. لكن لا مانع من المشاركة، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذه المذاكرة الخير والبركة. إن كان من كلمة فهي حول أمر يهم الفرد والمجتمع، ويهم العالم وطالب العلم، ويهم العمال، ويهم العالم بأسره، يهم العالم بأسره. هذا الموضوع مذكور في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أدب وخلق ودين. لا يستقيم حال المسلم ولا حال العالم ولا حال البلدان ولا حال المجتمعات إلا بالبعد عن هذا الأمر، لخطره، ولأنه يفسد على الإنسان أعماله ويذهب عليه حسناته ويضيع عليه أوقاته ويجعله في الحطيط، هلك بسببه أمم وأجيال، وظل بسببه علماء كبار ظلوا بعد أن كانوا على الجادة والطريق المستقيم، ظلوا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ظلموا أنفسهم بهذه الخصلة الذميمة، خصلة ذميمة جدا. ولعلنا جميعا نحب أن نسمعها وكلكم يعرفها، لكن لا مانع من التذكير حتى نحفظ أنفسنا بالاستقامة، ونحفظ أنفسنا بالعلم، ونبتعد عن الصفات الذميمة كي يثبتنا الله على دينه سبحانه وتعالى. قال الله في كتابه الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. محرمات ومنهيات في هذه الآية بعضها أشد من بعض، بعضها أشد من بعض، لكن الذي أردته في هذا المقام شيئا واحدا، وهو والبغي بغير الحق. وقوله والبغي بغير الحق، أفاد بعض أهل التفسير والمعاني أن البغي بغيان، بغي بحق وبغي بغير حق، ومنهم من جعل صفة كاشفة، فإن البغي كله مذموم. والذي قال أن البغي بغيان وضربان يعني بالمعنى اللغوي، لأن البغي معناه الزيادة، معناه التعدي على القدر المحدود، معناه المجاوزة. البغي معناها المجاوزة. فيقول: من تجاوز من الفرض وزاد النافلة، من تجاوز من العدل وزاد الإحسان، هذا بغي جائز لغويا. والبغي الآخر هو الباطل. ويا أيها الإخوة حفظكم الله، الآيات في هذا كثيرة. قال حافظ ابن حجر: والبغي محرم بالإجماع، وهو من الكبائر. البغي الذي هو الاستطالة والتعدي ومجاوزة المأمور الذي أمر الله عز وجل به، محرم بالإجماع ومن كبائر الذنوب. بل قال أن من كان في هذه الصفة لا يلقى الله بقلب سليم. وإذا ترسمت في هذه الصفة وترسخت فيه وكانت له سجية، حرم من أشياء كثيرة، وكانت هذه الصفة تربو كثيرا من المعاصي كالزنا والسرقة وغيرها عياذا بالله. البغي، الاعتداء، وهو باب واسع، باب واسع. وأعظم البغي يا عباد الله أن يبغي الإنسان في دين الله جل وعلا ويتجاوز ما شرع الله عز وجل له. أعظم البغي يعرف الحق ويعرف السنة ويعرف التوحيد، ثم هو يبغي ويبتغي ويتعدى ويريد غيره ويسير على غيره. قال الله: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم. بغي بسبب البغي ترك اليهود والنصارى الدين الحق وهم يعرفونه معرفة تامة بسبب البغي. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ثم قال يا نبي: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. بسبب البغي ترك الدين، بسبب البغي عبادة الأصنام يا عباد الله، بسبب البغي، بسبب البغي أناس نصبوا أنفسهم طواغيت وعبدوا من دون الله جل وعلا ووجدوا لهم أتباع بسبب البغي. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم عن فرعون وكيف بغى في الأرض: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ولازال البغي أزه حتى نصبه الشيطان طاغوت: أنا ربكم الأعلى. قال الله عنه: ما علمت لكم من إله غيري. زاد البغي حتى اعتدى واستطال واجترى على نبي الهدى موسى عليه السلام واحتقره وأنه ما عنده شيء، تحقير لهذا النبي العظيم عند الله جل وعلا، تحقير. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وجد ببغيه له أتباع فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. بغي واعتداء يا عباد الله، بغي. أين يذهب موسى عليه السلام من بغي فرعون وظلمه وغشمه؟ أين يذهب؟ توكل على الله جل وعلا واستعان بالله سبحانه وتعالى. إني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. أين يفر الصالحون؟ أين يفر المؤمنون؟ أين يفر المخلصون؟ أين يفر المصلحون من أهل البغي والاعتداء؟ أين يفرون؟ إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. بغي واعتداء، ليس لهم أي حق في هذه المطالبة أبدا، إنما هو بغي واعتداء. لكن يا عباد الله، سنة الله عز وجل في خلقه أن الباغي يكون نهايته الدمار والعار والشنار، نهايته إلى السفل، ليس له ارتفاع أبدا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه قد بغى واستطال واجترى وعصى رب الأرض والسماء وظلم واستعجل عقوبته في الدنيا مقدما، وما عند الله أشد. قال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. عبرة لكل باغي، درس لكل من سولت له نفسه أن يبغي أو يعتدي أو يظلم أحدا من الناس، هذا درس جعله الله آية، جعله الله آية يا عباد الله. يقول ابن عباس رضي الله عنه: لو بغى جبل على جبل لأخذ الله الجبل الآخر ولجعله هباء منبثا، أو كما قال رضي الله عنه بسبب البغي. فرعون بغى، أين كان حاله؟ سمعتم: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذه عبرة، هذه هذا درس، هذا آية، هذه موعظة لمن يخشى الله أن ينتبه على نفسه ويحاسب نفسه، هل عنده بغي ولو قليل، ولو في أي جانب من الجوانب، ولو كان مسلما ولا يتصور أن البغي هذا وقع عند الكفار، عند اليهود، عند النصارى، أما المسلم فليس عنده بغي. نعم، يقع البغي حتى من المسلم يا عباد الله. أيها الناس، عباد الله، بسبب البغي خرج قارون عن موسى عليه السلام وترك طريقه القويم ودعوته المستقيمة والوحي الذي ينزل من الله جل وعلا بالبغي. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. بغى عليهم يا عباد الله، إيش العاقبة؟ فخسفنا به وبداره الأرض. خسفنا به فئته، قومه، قبيلته، تلك الأموال الكثيرة التي لها مفاتيح عديدة وخزائن كثيرة، الكل خسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرنه من دون الله. حال الباغين كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسكن بمكة سامر. الباغي منتهي يا عباد الله، متحطم، متلاش، متقطع، متشرذم، وإن سولت له نفسه ببغيه واعتلائه وغطرسته وشموخه على الناس أنه سيرتفع، لا والله، خاصة من بغى في دين الله بالشرك، بالبدع، بالمحدثات، فإن هذا كله بغي واعتداء يا عباد الله. مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم البغي حتى في سنته، حتى فيما أمر وفيما نهى، في البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحلال وأنه بين والحرام وأنه بين، ثم قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ثم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ببغيه واعتدائه. فإن الراعي بجانب أراضي الآخرين وهو يحوم حولها بأبقاره وأغنامه يوشك أن يعتدي ويتجاوز، فكذلك الذي يحوم حول المحرمات والمشتبهات وليس عنده قناعة بالحلال والطيبات يوشك أن يقع في الحرام، يوشك أن يقع في الحرام ببغيه واعتدائه. أيها الناس، عباد الله، البغي أيها الناس يأتي بمعنى الظلم، البغي يأتي بمعنى المعصية، البغي يأتي بمعنى التعدي، البغي يأتي بمعنى المجاوزة. وما أكثر البغاة في هذه الأيام يا عباد الله، ما أكثر البغاة في هذه الأيام. والله يقول: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن مغبة البغي والاعتداء، فقد ثبت عند الترمذي وحسنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أقدر من أن يعجل الله لصاحبي بالعقوبة من البغي وقطيعة الرحم. وعند البيهقي بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البغي وقطيعة الرحم معجل العقوبة، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقعة، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقعة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الباغي عقوبته متعجلة مع ما يدخر الله عز وجل له في الآخرة. وكما قيل: ندم البغاة ولا تساعة من دم، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. وقبل هذا قول الله: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. إن من بغى واعتدى واستطال واجترى على شرع الله ودينه وعلى أوليائه وأصفيائه وعلى عباد الله المؤمنين فإنه موقوف محاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، يا عباد الله، البغي يقع حتى عند العلماء، حتى عند العلماء في الكتابات، في الردود، في المسائل. يجب عليك أن تلزم العدل والإنصاف يا أيها المسلم، وأن تحاسب قلمك، وأن تحاسب نفسك. كلمة تقولها بلسانك انظر أنت فيها على الصواب والقسط أم لا. إن كثيرا من الناس يا عباد الله خاض في هذا الجانب، ترى له الردود في الشبكات، وترى له الردود في الكتب، ولكن طاشت الأقلام وزلت الأقدام، وستكتب شهادتهم ويسألون عند الله يوم القيامة، سيسألون عن هذا. باغي واعتداء واتهام للعلماء بما ليس عندهم وما لم يقولوا ولم يتلفظوا به. أيها الناس، عباد الله، هذا موجود لك الله يا أيها المسلم أن تنظر في كتب الصوفية وفي كتب أهل البدع كيف ظلموا أهل الحق وبغوا عليهم واعتدوا وقولوهم ما لم يقولوا. فهؤلاء يقولون حشوية، وهؤلاء يقولون وهابية، وهؤلاء يقولون متشددون، والآخر متزمتون، وآخر عملاء. كل هذا بغي واعتداء، يجب على المسلمين أن يحاسبوا أنفسهم. أيها الناس، عباد الله، قد يقع البغي حتى بين الطالب والطالب، والأخ والأخ، والتاجر والتاجر، وصاحب البحر والصياد، وآخر بمثله صياد. وقد يقع البغي يا عباد الله بين الرجال، بين النساء، بين الصغار، بين الكبار، فما أكثره وأكثر أهله، وأكثر أهله لا كثرهم الله. فيجب على المسلم عباد الله أن يحدث نفسه، هل عنده بغي؟ قد يبغي على زوجته، قد يبغي على ولده، قد يعتدي على نفسه. ولهذا لعل سائل أن يسأل: ما أسباب الإضمحلال والسقوط؟ علماء كان لهم سبق، ثم الآن في الحضيض وفي الدون، كيف سقطوا وطاحوا وكانوا أعلام ونجوم يهتدى بهم؟ والله لا يظلم الله أحدا يا عباد الله، ولكن البغي من أعمال القلوب كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. وأعمال القلوب إذا لم يصلحها أصحابها فهي أشد عليهم من الذنوب الظاهرة والله، فتلك يتوب ويستغفر ويذهبه الله، وتلك إذا لم يجاهد نفسه كانت سجية وشفية في قلبه وإن صلى وصام. أيها المسلمون عباد الله، خبايا النفوس وزواياها ومعاصيها ومغبتها تكمن في القلب، وإذا به بعد حين تتراكم شيئا بعد شيء، فلا تنظر إلا وقد سقط فلان وسقط علان وتحزب فلان. لما يا عباد الله؟ هل كانوا على جهالة؟ هل لم يعرفوا طريق الرشد والسنة؟ لا والله، وإنما تركوا على علم بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما جاءتهم البينات. تأمل هذا في الكتاب تجد من ذلك كثير. من بعد المعرفة حصل السقوط، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. حصل منه البغي على نفسه وعلى الناس فقال الله فانسلخ. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: وإنما قال الله فانسلخ أي لم يبقى له من دينه شيء، كما تنسلخ الحية من قشرها أو قال من لباسها فتخرج منه تماما. فخرج من الدين مع وجود الآيات، مع معرفته بالعلم. كل هذا يا عباد الله بخفايا النفوس وزواياها ومغبتها، ومنها البغي والاعتداء، منها يا عباد الله البغي والاعتداء. ولهذا أيها الناس، عباد الله، يجب على المسلم أن يفتش عن قلبه وأن ينظر في حاله. يجب على المجتمعات والدول، يجب على الشعوب، تجب على أمة الإسلام الإسلام أن تراجع أعمالها وأن تراجع صحائف أعمالها. يجب على الكاتبين في الصحف والجرائد والمجلات, يجب على الكتبة في النت وفي الشبكات أن يتقوا الله ربهم, لا يبغوا ولا يعتدوا في الأخبار ولا يروع المسلمين ولا يخوفوهم. يجب على كل مسلم عاقل يخاف على نفسه أن يذكرها أنها إذا بغت واعتدت فإن الله عز وجل سيأخذها. ألم تعلم عبد الله مآل الباغين والمعتدين كيف كان حالهم؟ قال الله: فكلا أخذنا بذنبه, فمنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا, وقال الله: فكلا أخذنا بذنبه, فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا, وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كل هذا بالبغي يا عباد الله, والاعتداء والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر, هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم ترى أي يا محمد, ألم تسمع أخبار الباغين, أخبار المعتدين كيف كان حالهم؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد, إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد, أصحاب قوة وجبروت وعندهم من الصناعة والاستطاعة, وأعطاهم الله من القوى والمكنة ما لم يعطيها أحدا من الناس, ومع ذلك حين وقع البغي والاعتداء فانظر إلى حالهم ومصار أمرهم ومصير أمرهم ومآلهم. قال الله: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد, إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد, تضخيم لشأنها وتعظيم لخلقتها, التي لم يخلق مثلها في البلاد, وثمود الذين جابوا الصخر بالواد, وفرعون ذو الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد, فصب عليهم ربك سوط عذاب. فكان كل واحد يا عباد الله أخذ حقه ومستحقه ولم يظلمه ربه سبحانه وتعالى, ولكن بالبغي والاعتداء حين اعتدوا وبغوا. أيها الناس عباد الله, النفس يا عباد الله لها نزغات ولها تقدمات, وهي أمارة بالسوء, وفيها الخبايا والزوايا, وفيها الكمائن والأمور الخطيرة, والله يا عباد الله بها السم الزعاف, بها أشباه الظالمين والماكرين والباغين, بها أشباه الحيوانات الماكرة والطبائع الفاسدة. لولا أن العبد يزكي نفسه بدين الله وهذا الشر ويعمل به ظاهرا وباطنا. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: وفي النفس كبر إبليس وحسد قابيل, وفي النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجهل أبي جهل وتمرد النمرود وغير ذلك, إلى أن قال رحمه الله: لولا أن يجاهدها بالرياضة والمجاهدة. وإلا يا عباد الله, فالنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن الباغي يبغي ويظن أنه سيعلو, وتالله أن من بغى أنه كاسد فاسد خارب, أن مآله إلى الدمار, وأنه سيحصل له ما حصل للقرون من قبله. فعلى من بغى واعتدى أن يقرأ القرآن ويقلب الصفحات وينظر في السور والآيات, لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. أيها المسلمون عباد الله, يا حملة الأقلام, يا أصحاب الدفاتر والمحابر, لنحدث أنفسنا جميعا ونحن طلاب علم, نعيش جنبا إلى جنب, أخا إلى أخ, فرشا إلى فرش, بيتا إلى بيت. انظر كيف أنت مع أخيك, هل تحبه وتجله؟ هل إذا أردت له الخير نصحت له وبينت له عن عفو وظهور, وتحب له النصيحة وتريد أن تقيمه؟ إياك أن تزيد, إياك أن تبغي وأنت لا تشعر كأن تقول: فلان عنده كذا وكذا لو نصحته. ثم تزيد الطين بلة والمريض علة, أسقطت أخا كان مرفوعا وداعية كان يقول الخير, ثم أنت ببغيك واعتدائك لما لا تنصحه مباشرة؟ لما لا تنصحه وتقومه وتحافظ عليه؟ إياك أن تبغي يا عبد الله, إياك أن تبغي على زميلك أو على أخيك. فكم من طالب علم كان طالبا مجتهدا وتلميذا نبراسا, كان متفوقا في المجالس, كان يا عباد الله قنديلا في المحاضر, ولكن جاءت الأيام ثم إذا به ترك العلم بأكمله. لما يا عباد الله؟ لما؟ لأنه بغى على إخوانه وهو لا يشعر. انتبه يا طالب العلم, لا تكثر الخصومات والجدال. إياك أن تبغي على أخيك، حاول أن تلزم نفسك العدل والإنصاف، فلعلك إن بغيت أو اعتديت على أخ ثم نسيت وهو لا ينسى قام ينادي الحي القيوم. نامت العيون وهدأت الجفون، وهذا المظلوم بين يدي الحي القيوم. يا عباد الله، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فلا تغفل عن نفسك، فتش عن عيوبها، ولنفتش جميعا يا عباد الله عن عيوبنا وخبايانا. فللنفس مغبات وللنفس نفرات يا عباد الله شديدة. لا تأمن إن كنت طالب علم هذا خير، ولكن حاسب نفسك تماما. والمجتمعات والقبائل والعشائر وأمة الإسلام يا عباد الله تحاسب نفسها، وأصحاب السياسات وأصحاب الكتابات والبعيدين والقريبين، وكل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عليه أن ينظر في فعله وقيله وحركته وسكنته، هل بغى واعتدى؟ هل أراد وجه الله بقوله وفعله ونصيحته؟ هل يريد بهذا وجه الله أم يريد أن يبغي على المسلمين؟ يا عباد الله، إذا كان الشيات والأغنام والأبقار والأعنام مواش يجعلها الله ترابا، ومع ذلك من بغى أو اعتدى منهن أقام الله عز وجل صاحبتها كي تقتاد وتأخذ القصاص أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء، أي التي ليس لها قرن من الشاة القرناء، ثم يقال لها كوني ترابا. شياه وأغنام وأبقار ومواش وجمال يبعثها الله يوم القيامة أمام الأشهاد كي تأخذ حقها ممن بغى عليها. فكيف بإنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى عينين وهداه النجدين وهداه وأعطاه العقل والسمع والبصر والحواس أن ينتبه؟ إياك أن تبغي بسمعك، فمن سمع الأغاني فوالله لقد بغى واعتدى. إياك أن تبغي بنظرك، فمن نظر إلى المحرم فقد والله يا عباد الله وقع في البغي. إياك أن تبغي وتعتدي بيدك، فمن بطش في الحرام فقد بغى. إياك أن تبغي بقدمك وتمشي الحرام فقد تكون باغيا معتديا. إياك أن تفكر أو تتمنى المحرم فأنت باغ بنيتك. إياك أن تبغي في قولك وفعلك وحركتك وسكنتك، راقب الله سبحانه وتعالى في كل ذلك. هذا ولو أن العالم كله فتش عن هذا الأمر وحاسب نفسه من غير تزكيات ولا استحسانات ولا رفع للنفس أبدا. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. كل هذا لو فعله العالم وحاسبوا أنفسهم والله لصلحت البلاد وصلح العباد واستقامت الدنيا. وما هذا الذي نجده اليوم من الشدة والزعازع والقلاقل والفتن والإحن في أوساط أمة لا إله إلا الله، إلا بأسباب كثيرة، منها البغي في دين الله، البغي في التوحيد، البغي في السنة، البغي في الأحكام. يا عباد الله، توسع الناس اليوم حتى بغوا في الأحكام، تصدر للفتوى كل مهوس، هذا يقول هذا حلال وهذا حرام بغيا واعتداء. الحكم ما وصل إلى هذا، ما وصل إلى هذا حتى تقول حرام، ولا وصل إلى هذا حتى تقول أنه واجب. هذا بغي واعتداء على دين الله وشرعه وأحكامه الشرعية. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا إله إلا الله. رحم الله سلفنا كيف كانوا متحرين دائما وأبدا، ينظرون هذا الحكم أهو موافق للصواب أم لا، ينظرون الأدلة ويقارنون بينها، وينظرون في الأحكام ويفهمون الدلائل، ويتأمرون في الناسخ والمنسوخ، وينظرون في المتقدم والمتأخر، من تابع ومن سبق من العلماء والسلف، كل هذا خوفا أن يبغوا في الأحكام. وما أكثر أصحاب الأحكام اليوم يا عباد الله. البقال يفتي، وصاحب المطعم يقول، وصاحب السوق يفتي، وهذا يفتي في الطلاق، وهذا يفتي في العتاق، وهذا يفتي في أمور ليس له بها علم ولا مزعة من علم، ومع ذلك يفتي ويقول الله الله يا عباد الله. دعي القوس لباريها، دعي العلم لأهله، فقد جعل الله علماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومع هذا بالبينات والزبر، بالحجة والبرهان والسنة والقرآن تطالب العالم وهو كبير، ومع ذلك ما الدليل؟ رحمك الله. كل هذا عونا للعالم حتى لا يقع ويبغي في الدير وهو لا يدري أو يفهم غيره. أيها الناس عباد الله، ومفهوم البغي أوسع من أن نحيط به في هذه اللحظات المعدودات، فعلينا جميعا عباد الله متكلما وسامعا ومن يصله هذا أن نتقي الله ربنا وأن ننظر في أنفسنا. فنسألك اللهم أن تصلح أحوالنا وقلوبنا وأن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن تجمع هذه الأمة على الكتاب والسنة، وأن تصرف عن هذه الأمة البغي والاعتداء، وأن تجعلهم إخوة الرحماء يدا واحدة وأمة واحدة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.